نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله من بني آدم وذريته حق. الميثاق يعني العهد، والله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد نذارته. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومع إرسال الرسل الله عز وجل أخذ ميثاق على بني آدم، على آدم وذريته، كما قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني آدم، وإذ أخذ ميثاق بني، وإذ أخذنا ميثاق، نعم، وإذ أخذ ربك بني آدم ميثاق، نعم، وإذ أخذ ربك بني آدم وذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. وفي الترمذي أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم، وقال حديث حسن صحيح: ظهر آدم فتساقط منها من تساقط، منها ما هو إلى النار، ومنه ما هو إلى الجنة، منه الشقي ومنه السعيد. فتلك المسحة مما أخذ من الميثاق الذي أخذ. وإذا قيل نحن لا نتذكر ذلك الميثاق، نقول: صحيح، ما نتذكر هذا الميثاق، لكن آمنا به بالنصوص. ومن آثار ذلك الميثاق برحمة الله أن كل شخص يخرج لهذه الحياة يكون على الفطرة، فالفطرة خرجت من ذلك الميثاق الذي أخذ. ما هو الميثاق؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا الميثاق. فهو يقول: أنا ربكم، أنا واحد. قالوا: بلى، شهدنا، أنت ربنا وأنت الواحد. فكل مخلوق من بني آدم الله عز وجل أخذ عليه ذلك الميثاق، وآمنا به بالنصوص، وإن لم نتذكره. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالله عز وجل يوبخهم يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني نشأنا في كفر. أفتهلكنا يا رب بما فعل المبطلون بذلك الفعل ونحن لا نعلم ذلك؟ لا. فالله يقول: الله أخذت منكم الميثاق ونشأتكم على الفطرة السوية، فطرة التوحيد. فكل من يأتي يوم القيامة قد أخذ عليه ذلك الميثاق. لذلك قال المصنف: والميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق، نؤمن به لوروده في الأحاديث الصحيحة. جاء أول نؤمن به لوروده في القرآن، في النص، في نص القرآن: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ونؤمن به لأنه جاء في صحيح البخاري، وجاء وأتى أيضا في صحيح مسلم. فالله عز وجل في صحيح البخاري الله عز وجل يقول لأصحاب، يقول لصاحب النار: قد أخذت عليك ما هو أهون من ذلك، ميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم. فأخذ عليه ما هو أهون من ذلك وهو الميثاق، ومع ذلك كفر بنو آدم بذلك، كفر ابن آدم بذلك ممن هو وقع في الكفر. واضح؟ والحديث البخاري ومسلم. قال: قد أمرتك بما هو أهون عليك من ذلك، أخذت عليك الميثاق من ظهر أبيك آدم. فأخذ على الميثاق والعهد أنك ما تشرك، لكن أبى ونبذ الفطرة وقع في الشرك. لذلك قال: والميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته. فأخذ من آدم وأخذ أيضا من ذريته. فإذا أخذ من بني آدم فأخذ من آدم بمسحه جل وعلا على ظهر آدم، وأخذ على ذريته: وإذ أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حق، نؤمن به حتى ولو لم تذكر ذلك ولم يشعر به، ولكن أتتنا النصوص دالة عليه، وكل مخلوق ينشأ على الفطرة. من أجل ذلك الميثاق الذي أخذ، وهذا من فضل الله سبحانه ورحمته بعباده حيث نشأهم على الفطرة. فلو كان كل شخص ينشأ على غير دين الإسلام يحتاج حتى يعود للإسلام فترة من علمه بالحق بعد أن يبحث عنه طويلا وهل يجده أو ما يجده، لكن الآن لا، بفضل الله كل من ينشأ لو تضع في البر أو صحراء تجده موحدا ما يعبد غير الله، فالفطرة تجتاله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني اجتالت من اجتالت منهم. وإلا فالأصل أن الشخص لو وضع لوحده في صحراء ينشأ ويموت على التوحيد، لا يعبد غير الله، ويعلم أن الله له، أي يعلم أن له خالقا واحدا سبحانه وتعالى. لكن الذي يلوث الفطرة هي الشياطين، هم الشياطين وجنودهم من الإنس. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.